خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا تطيب الحياة إلا بشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه، قام لله حتى تفطرت قدماه، خير من وطئت قدمه الثرى، وأكثر الذاكرين لربه من الورى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وكل من سار على سنته ودربه. أما بعد، فهذه إن شاء الله عز وجل مجموعة جديدة وسلسلة وليدة من سلاسل خزائن الرحمن، نقدمها لكم في طريق السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها أجمعين، وأن يرزقنا أجرها يوم الدين. ستكون هذه السلسلة إن شاء الله عز وجل في باب الأذكار، وخصوصا الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس. فإن العلم أيها الإخوان بحر زاخر واسع الشذور، ولا يستطيع الإنسان أن يلم به دفعة واحدة، والسبيل إلى نيله أن يقدم ما يحتاج إليه في وظائف عبوديته لله عز وجل في يومه وليلته. المقدم في طلبك للعلم هو ما تحتاج إليه في يومك وليلتك. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. فأكد العلم عليك يا طالب العلم هو العلم الذي تحتاج إليه في تتميم عبوديتك لله عز وجل في يومك وليلتك، ولا يسوغ عقلا ولا شرعا أن تترك ما هو واجب عليك في يومك وليلتك وتلتهي بفروع العلم وشذوره التي لست أنت محتاجا إليها الآن. فإنك إذا فعلت هذا فإنك تضر بنفسك في طلبك للعلم، وتضر بعبوديتك لله عز وجل، فلا تأتي بها على الوجه الأكمل. وقد قال الإمام معمر أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. ومن المهم الذي يحتاجه المؤمن في يومه وليلته الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس. وسنعتمد إن شاء الله عز وجل في دراستنا لهذه الأذكار على أحد كتبها، فإن الكتب فيها كثيرة، لكن هناك كتاب أفرد في الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس للشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فسنعتمد الأذكار التي وردت فيه وأثبتها جامعها في مدارستنا هذه في هذه السلسلة إن شاء الله عز وجل. ومما ينبغي التنبيه إليه أن باب الرواية في الأذكار لا يتشدد فيه، فقد يأتي شيخ آخر في كتاب له في الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس بذكر آخر لم يرد في هذه الأذكار التي أوردها الشيخ المسمى في كتابه الذي سنتدارسه. فإذا ثبت ذكر من غير هذه الأذكار في كتاب شيخ آخر باجتهاده وأوصله اجتهاده إلى أن هذا الذكر ثابت، فلا يتشدد في هذا الباب، لأن الأصل هو الإتيان بالأذكار في يوم العبد وليلته، وأن يكثر العبد الإتيان من الأذكار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. فإذا صحح شيخ أو عالم معتد بتصحيحه ذكرا من الأذكار فلك أن تأتي به، ولا يتشدد في هذا الباب. فسنبدأ بحول الله عز وجل مستعينين. قال: من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي. قال: من السنن النبوية، فقوله من السنن النبوية يدل على أن هذه الأذكار التي سنذكرها في هذه السلسلة إن شاء الله عز وجل الإتيان بها سنة وليس واجبا. وهذا السنة هذا المصطلح الذي يستعمله علماء الأصول، ويرادفه في الشرع لفظ النفل والتطوع ونحوهما. طيب، قال: الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي. فبين المصنف وفقه الله محل الإتيان بهذه الأذكار، فالإتيان بها يكون بعد الصلاة، ومحل ذلك إذا سلم المصلي، فإن المصلي يفرغ من صلاته إذا سلم. الصلاة تفتتح بقول وتختتم بقول، فافتتاحها بالتكبير الذي هو تحريمها، واختتامها بالتسليم الذي هو تحليلها. والأذكار أيها الإخوان جمع ذكر، والمراد به هنا في سلسلتنا هذه إن شاء الله عز وجل ذكر الله عز وجل، لأن هذا لفظ الذكر يطلق على أفراد كثيرة في خطاب الشرع، فإنه يطلق مثلا على القرآن، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويطلق مثلا على مجالس العلم، ففي الترمذي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فلفظ الذكر يطلق على أنواع كثيرة في خطاب الشرع، والمقصود هنا كما قلنا الأذكار التي تقال بعد الصلوات. طيب ما معنى الذكر؟ الذكر هو إعظام الله عز وجل وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما، وهذه الحدود والتعريف من الأهمية بمكان فينبغي أن تحفظ. فقولنا هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان يدل على أن الإنسان حين يكون يذكر الله عز وجل يكون معظما له، فأنت تسبحه وتكبره وتحمده وتهلله، فهذا كله من إعظام الله عز وجل أي تعظيمه. وأنت حين تعظيمك لله عز وجل يكون هذا الإعظام حاضرا في القلب واللسان أو أحدهما، أي حاضرا في القلب واللسان معا أو أحدهما، بأن تكون ذاكرا لله عز وجل بقلبك فقط دون تحريك الشفتين، أو بلسانك مع غياب قلبك وشروده. فهذا التعريف يبين لنا أن الذكر باعتبار آلته ثلاثة أنواع: أحدها الذكر بالقلب واللسان معا، الثاني الذكر بالقلب فقط، وثالثها الذكر باللسان فقط. ولا شك أن أكمل هذه الأنواع الثلاثة هو النوع الأول، وكلما واطأ اللسان والقلب عند ذكر الله عز وجل كان هذا أدعى في حصول المقصود من الإتيان بالأذكار من التحصين والأجر وغير ذلك. طيب سنذكر فائدة متممة للموضوع الذي نحن بصدده. نحن الآن قلنا أن هذه السلسلة في الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس، الأذكار المتعلقة بالصلاة ثلاثة أنواع: أولا الأذكار التي تقال قبل الصلاة، وهذه لم يصح فيها شيء إلا الأذكار المتعلقة بالأذان. والنوع الثاني الأذكار التي تقال في الصلاة أي في أجزائها من ركوع وسجود وقيام وجلوس وغير ذلك. وأجمع كتاب اعتنى بحصر هذه الأذكار كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى صفة الصلاة، فإنه ذكر في كل محل من أجزاء الصلاة الأذكار المتعلقة به. والنوع الثالث هو الأذكار التي تقال بعد الصلوات أي إذا فرغ المصلي من الصلاة بالتسليم، وهو موضوع سلسلتنا هذه إن شاء الله عز وجل، وسنأتي عليها ذكرا ذكرا في الحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.